تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف فقلت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وذلك ضحى. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتها. وهذا دليل على مشروعية صلاة الضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بحوالي ربع ساعة يبدأ وقتها إلى قبيل الزوال أيضا بنفس هذا الوقت. وقد اختلف أهل العلم في صلاة الضحى، ولكن الصواب مشروعية هذه الصلاة، ويدل على ذلك من جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال: أوصاني خليلي بثلاث، منها أن أركع ركعتي الضحى، أن أركع ركعتي الضحى. وبين صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا أنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين، فتشرع هذه الصلاة وهي الصلاة المباركة، كما جاء أيضا في الصحيح من أنه يصبح ابن آدم وعليه لكل سلامة صدقة، ويجزء عن ذلك ركعتان يركعهما ضحى، ركعتان يركعهما ضحى. فصلاة الضحى سنة صلاها صلى الله عليه وسلم فعلا، وصلاها صلى الله عليه وأمر بها صلى الله عليه وسلم قولا. وقول عائشة هنا رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، هذا إخبار عن رؤيتها، وإلا قد أخبر غيرها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت أم هانئ هنا. قد جاء في بعض الروايات أن ذلك كان ضحا وأنها سنة الضحى، كما مر معنا في شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا كانت عائشة تصليه، وهي التي قالت: ما رأيت النبي يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، يعني إني لأصليه أتنفل بها. طيب لماذا؟ فيفهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم رؤيتها له لم ينهى عنها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يدع العمل أي المواظبة عليه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. فإن قال قائل: لماذا تصلي عائشة هنا وهي تقول ما رأيت النبي يسبحها؟ لأن عائشة علمت أن النبي ما نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا ترك النبي المواظبة على العمل فإنما يترك ذلك شفقة بأمته حتى لا تفرض الصلاة عليهم، شفقة عليهم، كما ترك المواظبة على الجماعة في صلاة التراويح خشية أن تفرض على هذه الأمة. نعم. فالحاصل من هذا كله أن صلاة الضحى صلاة ثالثة فعلا وقولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: جامع السبحة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك

المسجد، سواء كان الذي يمر بين يديه رجل أو امرأة، يعني إذا كان يمر أمام امرأة أو يمر أمام رجل فالحكم واحد. فدل هذا على التشديد في المرور بين يدي المصلي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليضرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يعني في مشروعية دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يمر بين يديك وسترتك، فإنك تدفعه، فإن أبى أن يرجع فقاتله فإنما هو شيطان، قاتله أي ادفعه بشدة، إن أبى في المرة الأولى ادفعه بشدة. هذا معنى المقاتلة، وليس القتل. ما قال النبي فإن أبى فليقتله، لا، لا يشرع طبعا إنسان يقتل من يمر بين يديه، إن يخرج السيف ويقتله، لا، فليقاتله، وليقاتل غير فليقتل. فليقاتل أي يدفع يعني بشدة، هذا مقاتلة، أما القتل هذا غير. طيب، إذا كان يصلي وراء الإمام رخص في المرور بين يديه، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى وهو راكب على أتان، والأتان هو أنثى الحمار، فنزل رضي الله عنه وترك، فمشى بين يدي بعض الصف وترك الأتان ترتع، مشى بين يدي بعض الصف، يعني مشى بين الصفوف قليلا. فدل هذا على أن المأموم يشرع أو يجوز المرور بين يديه، أما الإمام فلا يشرع المرور بين يديه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. يعني لو أنت تصلي جماعة الآن وجاء واحد داخل من هذا الباب يمر بين الصفوف حتى يصل إلى مكان يصلي فيه، فهذا لا بأس به، لا بأس به. فابن عباس كان يمر بين يدي بعض الصف، قال: فلم ينكر ذلك علي أحد، لا الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال بعض في البعض أن النبي لم يطلع على ذلك، نقول: النبي يعلم صلى الله عليه وسلم ما يجري وراءه وينظر إلى من خلفه في الصلاة، ولو كان الصحابة ينكرون ذلك لذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المنفرد والإمام هذا لا يمر بين يديه، أما المأموم فيجوز المرور بين يدي المصلي في ذلك. وعليه بقى يحمل قول مالك هنا أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي الناس وهم يصلون، يعني حينما يكون ذلك في الجماعة يمر بين يدي الناس وهم يصلون، يعني إذا كانوا في جماعة، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه. قال رحمه الله: سترة المصلي في السفر. قال: حدثنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى في السفر. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. شرعت الصلاة إلى السترة، والسترة هي ما يوضع بين يدي المصلي كالرمش، الرمش والحربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر حملت السترة كالعنزة فتحمل فتوضع بين يديه، سواء كان في السفر أو في غير السفر، ما كان النبي يصلي إلا إلى سترة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. جاء في رواية صلى إلى غير شيء، ولكن هذه الرواية في حديث ابن عباس تحمل على روايته صلى إلى غير جدار، وهذه الرواية فيها بحث لأهل العلم من جهة ثبوتها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع السترة بين يديه، وكان إذا خرج صلاة العيد في المصلى غرزت الحربة بين يديه فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنقول عنه، هذا هو المنقول عنه. ومالك هنا يروي عن ابن عمر أنه كان يستتر براحلته إذا صلى في السفر. ورواية مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، هذا إذا لم يكن معه السترة، صلى إلى غير سترة إذا لم يكن معه سترة، أما إذا كان معه سترة فإنه يضعها بين يديه ويصلي. حتى ولو كان الإنسان يعلم أن أحدا لن يمر بين يديه، يعني هل يشرع وضع السترة في الصحراء حتى لو علم الواحد أنه لن يمر أحد بين يديه؟ نقول حتى لو علم أنه لن يمر أحد بين يديه فإنه يشرع أن يصلي إلى سترة. وقد اختلف أهل العلم في حكم السترة، فمنهم من ذهب إلى استحبابها وهم الجمهور، ومنهم من ذهب إلى وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وهذا هو الراجح، الراجح أن الصلاة إلى السترة واجبة عند القدرة على ذلك، واجبة. والمتتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يكن يترك ذلك مع كون فيها مشقة، مع كون فيها مشقة. نعم. قال رحمه الله: مس الحصباء في الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا هوى ليسجد يمسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا ذر كان يقول: مس الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم، وتركها خير من حمر النعم، من حمر النعم. قال: ما جاء في تسوية الصفوف؟ قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء من عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوى في الصف ثم كبر. فدل هذا على اعتناء الإمام بتسوية الصفوف، وهذا المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، قد جاء في الصحيحين من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فسويت الصفوف، فسويت ثم هم أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. سووا الصفوف، اعتنوا بها، لا تقدم واحد، حتى التقدم بالصدر يعني بقدر صدره. ومع ذلك شدد النبي وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلاف في الظاهر قد يورث خلافا في الباطن فتتنافر القلوب، فقال: أو لا يخالفن الله بين وجيهكم. فقد يقع الخلاف بهذا الخلاف الظاهر، ولهذا قال سبحانه وتعالى: كبر مقتا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإن كون الناس يقومون صفا واحدا أو صفوفا متساوية كأنهم بنيان مرصوص، هذا أدعى للاجتماع والألفة. فالموافقة في الظاهر والالتزام بتسوية الصفوف في الظاهر هذا يورث الألفة في الباطن، و خلاف ذلك يورث أيضا خلاف ذلك. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يعنى بتسوية الصفوف. وسبق وقلنا لكم بأن تسوية الصفوف على قسمين: تسوية واجبة وتسوية مستحبة. أما التسوية الواجبة فالمراد بها ألا يتقدم واحد عن واحد، أو هذا هو الواجب. فمن تقدم في الصف على إخوانه فهو آثم، أو من تأخر. أما التسوية المستحبة فهي أن يجعل الكعب في الكعب والمنكب في المنكب، هذا هو المستحب، لكن لو تركه فلا يأثم. فالمراد إذن بتسوية الواجبة عدم التقدم وعدم التأخر. نعم. قال رحمه الله: في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك: يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء في السحور. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا أنه ينمى ذلك. لا أعلمه إلا أنه ينمى ذلك، أي يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب عجيب، وهو باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة في موطأ الإمام مالك، لأن المشهور عند الناس أن الإمام مالك مذهبه إرسال اليدين، هذا هو المشهور عند الناس. فالناس يصلون ويرسلون أيديهم بجوارهم، فإذا قيل للواحد في ذلك قال: أنا مالكي، أنا مالكي. فصار من المشهور أن الإمام مالك يرسل يديه في الصلاة. هذا هو تبويب الإمام مالك في موطئه، قال: في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وذكر حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وهذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن مذهب الإمام مالك كغيره وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، هذا هو المنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى والمشهور من مذهب الإمام مالك. وإن قالوا أن الإرسال ورد رواية في مذهبه، لكن هذا هو مذهب الإمام مالك الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذكر عن عبد الكريم بن المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. هذه السنة أصلا وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف أهل العلم في محل أو مكان وضع اليدين، فرأى بعضهم أنها توضع على الصدر، ورأى بعضهم أنها توضع تحت السرة، ورأى بعضهم أنها توضع على اليمين من جهة القلب، ولكن أشهر الأمرين إما على الصدر وإما تحت السرة، والراجح أنها على الصدر، الراجح أنها توضع على الصدر. لكن فرق بين وضعها على الصدر ووضعها على الرقبة، وضعها على النحر، فإن بعض الناس يبالغ حتى يجعل اليدين على النحر هكذا هكذا. أما كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى فأيضا نقل عن بعض أهل عن أهل العلم صفات في ذلك. منهم من قال: يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى، ومنهم من قال: يجعل اليد اليمنى على الذراع ذراع اليد اليسرى، وهذا هو الأقرب لتجتمع الروايات في ذلك، في وضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة أو على يد اليمنى في الصلاة. نعم. قال رحمه الله في القنوت: قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته. القنوت هو الدعاء في الركعة الأخيرة. وذكر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، ثم ذكر عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته. أما المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أنه لم يكن يقنط في شيء من صلاته، لا في الصبح ولا في العصر ولا في أي صلاة أخرى، هذا هو المنقول. ومعلوم أن القنوت أمر بارز ظاهر، ولو كان ذلك منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن المحال أن يغفل ذلك الصحابة أو أن يغفل ذلك الصحابة، وإلا لرووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مستحيل، مستحيل أن يقنط النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة من صلواته ثم لا ينقل ذلك الصحابة. هذا وجه بعيد، خصوصا مع توافر دواعي وتوافر همم الصحابة في نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا، ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينقع به ذلك، فدل ذلك على أن القنوط لا يشرع بشيء من الصلوات إلا ما ورد من القنوط في النازلة. في النازلة إذا نزل بالمسلمين شيء، هذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النازلة، في النازلة كان يقنط. والنازلة التي تنزل بالمسلمين النازلة الخاصة، ولهذا لم يكن النبي يقنط أيضا في كل نازلة، وإنما كان يقنط في بعض النوازل. ولهذا كان الراجح من قولي أهل العلم أن مرجع القنوت إلى الإمام، فإذا رأى الإمام أنه يقنط في هذه النازلة قنت. طيب، ولو قنت الإنسان بغير إذن الإمام صح قنوته، لكن يكون هذا خلاف الصواب، خلاف الأولى، لأن القنوت لو ترك للناس لافترى بعضهم ولا قنت هذا في موضع لا ينبغي أن يقنت فيه وغير ذلك. فإذا كنت في بلد لم تجري سنة العلماء وسنة ولي الأمر بالأمر بالقنوت، فإننا نقول يرجع في ذلك إلى أولي الأمر من العلماء، فإذا استفتي العلماء ورأوا مشروعية ذلك أو رأوا موافقة ذلك ونصحوا فيعمل بكلامهم. إذا لم يكن عادة ولي الأمر أن يأمر عن ذلك أو أن ينهى، فيبقى يرجع في ذلك إلى العلماء. إذا قال العلماء والله هذه نازلة أقنط فيها، فيقنط الناس، فهم أيضا داخلون في أولي الأمر منكم. أما الوتر فقد اختلف أهل العلم أيضا في القنوت في الوتر. وفي حديث الحسن رضي الله عنه وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الوتر، ولكن اختلف أهل العلم مع الاتفاق في الجملة على مشروعية ذلك في الوتر، اختلفوا هل يكون طوال السنة أو في شهر رمضان أو في النصف الأخير من شهر رمضان على أقوال عند العلماء، ونقول الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. وأما نقله هنا عن هشام ابن عروة أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة، هذا إذا حمل على النازلة فنعم، وأما إذا حمل على غير النازلة فنقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عن عروة ابن الزبير. هذا إذا كان في النازلة نعم، أما إذا كان في غير النازلة فهذا خلاف السنة. نعم. قال رحمه الله: كتاب الجمعة، ما جاء في غسل يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ثاني بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر بن الخطاب: أي ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت وأقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو يريد بذلك غسل الجمعة ثم راح فأصابه ما ينقض وضوءه فإنه ليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. وقد اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة على قولين، منهم من أوجب ذلك لظاهر أو لقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومنهم من رأى استحباب ذلك وسنية ذلك وهو قول الجمهور، والراجح أن قول الجمهور هو الصحيح أن غسل الجمعة مؤكد وليس واجبا، بمعنى أنه يأثم إذا تركه. وقول صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، المراد بذلك الوجوب التأكيد وليس الوجوب الشرعي الذي يأثم من خالفه، كما لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. فإذا توضأ يوم الجمعة وذهب، وأكد ذلك أيضا قول عمر لما سأل فقال يا رسول الله، فقال الرجل وهو يعاتبه في التأخير قال: توضأت. قال والوضوء أيضا، وقد أمر النبي بالغسل والوضوء أيضا، يعني اقتصرت على الوضوء أيضا، ولم يقل له أنت آثم. فدل هذا على أن الاختصار على الوضوء مجزئ، لكن الأكمل والأفضل بل والآكد أن يغتسل الواحد يوم الجمعة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن الغسل هذا يكون مقارنا للذهاب للجمعة، يعني مثلا أنت تذهب للجمعة الساعة 10 بتغتسل أنت رايح الجمعة الساعة 10، بعد ذلك لو انتقد وضوءك لا يلزمك إلا الوضوء. أما من اغتسل في أول النهار يعني الساعة 7 صباحا مثلا وسيذهب إلى الجمعة الساعة 11، فإنه يغتسل مرة ثانية. والراجح أن الإنسان لو اغتسل بعد صلاة الفجر ناويا بذلك وسط الجمعة أجزأه إن شاء الله ولا يعيد بعد ذلك، لأن ذلك ورد النهي عنه عن الاحتباء، فبين جواز، لكن دخوله في غسل يوم الجمعة لعله مظنة النوم، لأن أصل النهي عن الاحتباء إنما أتى لخشية النوم، يعني النوم، والنوم مظنة خروج شيء، فلعله والله أعلم هنا يعني تعلق الاحتباء بما ينقض الطهارة. نعم، وأنه لم يكن يعيد الغسل. نعم، شفنا الغسل ليلة الجمعة يدخل فيه الذي يظهر، لا الذي يظهر أن الغسل ليلة الجمعة لا يدخل، لأن الصواب أن اليوم يبدأ من صلاة الفجر، لا يبدأ من الليل، لا يبدأ من الليل. نعم. قال رحمه الله في الإنصات يوم الجمعة، قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب، فإذا خرج عمر بن الخطاب وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد. قال مالك قال ابن شهاب خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال وقد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته الذي إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعود. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر، فقال لا بأس بذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة خطبتين جلس بينهما. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما. فدل هذا على وجوب الإنصات، والإمام يخطب، وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم مع صاحبه والإمام يخطب. أما الكلام بين المأموم والإمام، بين الإمام نفسه الخطيب وبين المأموم، فهذا ورد، إذا كان له حاجة هذا ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. أما كلام المأمومين بعضهم مع بعض فإن هذا ليس من الأدب، والإمام يخطب، وإنما الواجب على المأموم أن ينصت. وهل يدخل في ذلك تشميت العاطف أو رد السلام؟ الجواب نعم، لا ينبغي تشميت العاطف، كما نقل هنا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب، فشمته الذي إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال: لا تعد، حتى لو عطس لا تشمته أثناء الخطبة. وهذا يدل على عظيم أمر الخطبة والإنصات لها، فإنه يتعين على الإنسان أن ينصت. لكن لو تكلم واحد مع آخر هل تبطل جمعته؟ يعني عليه أن يصلي ظهرا؟ الجواب لا، تصح الصلاة، ولكن يذهب أجره إذا كان يتكلم ويعبث ولا يبالي. بعض الناس قد يكون والإمام يخطب قد يتكلم مع أخيه يضحكه ولا يبالي بهذا، بل يضحك بعضهم بعضا وكأنهم يجلسون في بيوتهم أو أمام بيوتهم، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. لا ينبغي الإنسان والإمام يخطب أن يكلم أخاه أو أن يعبث بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وإذا كان العلماء تكلموا في مسألة تشميت العاطس أو رد السلام، يبقى من باب أولى أن من تكلم في أمر دنيوي فإنه يكون قد أساء الأدب مع استماع الخطيب. فإذا لابد أن تعظم الخطبة وأن ينصت الناس وأن يقتربوا من الإمام. فالسنة إذا دخل الواحد يوم الجمعة أن يقترب من الإمام، ولا يتخذ الإنسان مكانا يسند ظهره في آخر المسجد، يطرق الصفوف الأولى زهدا ليكون في آخر المسجد، إما ليكون مع أول من يخرج حتى لا يتعطل في الخروج، أو يكون مستريحا في آخر المسجد هكذا. لا، لا ينبغي هذا. الإنسان إنسان يقترب من الإمام وينصت ويعتني بشأن الخطبة، هذه السنة، وخلاف ذلك خلاف السنة. نعم. طيب، نقف عند باب من أدرك من الصلاة ركعة يوم الجمعة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. إيه؟ لا يبالي به الخطيب، لا يبالي بأي كلام، يمضي في خطبته ويترك هذا، خصوصا إذا كان استشكال من عامي. فأنا بعض العوام إذا ما أعجبه منطق الخطيب قطعه، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. لكن إن أخطأ الإمام أو أخطأ الخطيب خطأ لا يحتمل التأخير فإنه ينبه عليه. أما في الاختيارات العلمية الخطيب يختار شيئا علميا ويقوم الواحد يقاطعه، فلا يبالي به، يمضي في خطبته ولا يبالي به. نعم. من اللي يتكلم، الخطيب ولا غير الخطيب؟ لو حاجة ستتأثر بها الصلاة، يعني تتأثر بها الصلاة إنه من حاجة الصلاة نفسها، فلا بأس، فلا بأس إذا كان لحاجة الصلاة نفسها. نعم. هو هذا الحكم، يعني الصغير يجوز له المرور بين يدي المصلي إذا كان صغيرا، بيد أنه يعلم ألا يمر، لكن لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحمل أمامة بنت زينب، ثم إذا ركع وسجد وضعها، ومعلوم أن هذا لا يخلو من أنها تمر بين يديه. فالصغير لا بأس بمروره بيد أنه يعلم ألا يمر حتى يتعود ذلك. نعم، يعني سنتين ثلاثة أربعة. أما إذا ميز 7 سنين فإنه يمنع من ذلك. إذا 7 سنين يمنع من ذلك. نعم. لا بالنسبة لقطع الصلاة من البنت إذا بلغت، الذي يظهر إذا بلغت. نعم، يعني حتى تكون امرأة، لأن النبي قال يقطع الصلاة المرأة إذا بلغت أن تكون امرأة قطعت، وإلا فلا. السترة مكان سجود، يعني إذا كان بعد مكان السجود لا بأس، يعني الصبي يعني لا يمر بين يديه. إذا ميز لا يمر بين يديه، الكبير لا يمر بين يديه. وفي بعض المشايخ يقولون هذا حرام، نظام طاغوتي، وأن المصلحة ألا نشارك في ذلك أبدا حتى لا نمكن للنظام الطاغوت الجاهلي في قلوب الناس. فنحن نرى أن أكبر المفاسد أن تذهب اللحى تحت هذا النظام، وأن هذا استدراج، وبعد غد سترى عاقبة ذلك، وأننا نرى انحدارا سريعا، أصلا نرى انحدارا سريعا في هذه المسائل. ولابد أن يوجد في المجتمع من يقول لا لهذا الانحدار، لازم يوجد مجتمع يقول لا لهذا الانحدار، لأن المسألة ليست مسألة انتخابات أو مسألة كذا، المسألة أعمق من هذا بكثير. فإننا نرى أن الثوب السلفي ينحسر شيئا فشيئا، ينحسر شيئا فشيئا، وأن المسألة مسألة فيها يعني عدم عمق في معالجتها أو في الفتوى فيها. فإننا لم نسمع أصلا أن أحدا حرم ذلك وقال بأنه حرام لكن يجوز مثلا للحاجة أو لكذا، ولكن للمصلحة للمصلحة، وكأن والإشارة إلى الحكم غير موجودة. لكن نقول 4 كلمات حتى لمن يجوز ذلك لابد من التنبيه على 4 كلمات هي موجودة في قول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه. لازم حل الفتوى هنا أن أقول إنما حرم عليكم الديمقراطية، إنما حرم عليكم، لابد من إخبار بالتحريم ونبين لماذا التحريم. الأمر الثاني فمن اضطر، لابد أن نبين أن هذا الجواز منوط بالاضطرار، فما حد الاضطرار وما مناطه. الأمر الذي بعد ذلك تقدير هذا الجواز وما حده غير باغ ولا عاد، فإن ضرورة تقدر بقدرها غير باغ ولا عاد. إذا كانت الكفاية لو حتى قررنا المصلحة تحصل بألف فلا يجوز أن يكون 1001، يجوز أن يكون 1001. فعلى كل أهل العلم منهم من رأى ذلك ومن رأى ذلك، والذي يظهر لنا تحريم ذلك قال سبحانه وتعالى في بيان الطاغوت: وقد أمروا أن يكفروا به. وقال سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله فإن تولوا ونحكم بينهم بما أنزل الله ولاتبع هواهم واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبه بعض النبي. من كثير من الناس يقول: أفحكم الجاهلية الذي لا يمكن يأتي بخير أصلا، مستحيل، ولو بدا لك ما بدا، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما للقوم يوقنون. خصوصا أننا إذا كان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فلا يمكن أن يلدغ المؤمن من جحر الديمقراطية على مدار 60 سنة في العالم الإسلامي كله. هنقول بقى أصل المصلحة، أصل البند ده، أصل البند هذا، دعوكم من هذا كله، ولا خير إلا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قوة للأمة إلا في التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم.